فضيلة الشيخ لو لم آت بالأذكار المرتبة بعد الصلاة هل في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، المهم أن تأتي بها، المهم أن تأتي بها، لكن إذا رتبتها فهو أحسن. نعم. فضيلة الشيخ من قال من مكانه جعل صاحب الإمام دون أن يأتي بهذه الأذكار المشروعة التي تقال بعد كل صلاة فهل ينكر عليه؟ لا ينكر عليه، لكن لا يتركها، ولو قام يأتي بها، ولو قام وجلس في مكان آخر يأتي بها، أو عنده شغل وقام مبادرا بعد السلام لأن عنده شغل أيضا يحرص على أنه يأتي بها، ولو هو يمشي ولو هو في عمله يأتي بها، ويصدق عليها أنه أتى بها دبر الصلاة. لكن إن تريت في مكانه وأتى بها في مكانه فهو أفضل. نعم. في حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه في الامور المستعان منها جميعا يستطيع الانسان ان يتخلص منها بعد عياده الله، ولكن هل يستطيع الانسان ان يدفع عن نفسه اطول العمر وكيف ذلك؟ يدعو الله عز وجل، هو ما يستطيع يدفع عن نفسه، لكن يسال الله ان لا يرده الى ارض للعمر. نعم، والله على كل شيء قدير، لأنه ليس له فائدة في بلوغ أرذل العمر، بل عليه ضرر. نعم، لا يستفيد. نعم. فضيلة الشيخ، ما رأي الاختلاف بين الحديثين اللهم لا مانع لما أعطيت والحديث اللهم لا نسألك رب القضاء ولكن نسألك المتقين؟ هذا ما ورد، لا نسألك رب القضاء، هذا ما ورد، هذا من كلام الناس. نعم. فضيلة الشيخ، ما صحة حديث وقال سبحان الله والحمد لله كما مر وكل الخطايا وإذ كانت مثل ذلك البحر وإذ كانت مثل ذلك البحر. نعم، وكذا من الأذكار التي يرغب فيها، لكن ليس مقيدا بدبر الصلاة، هذا من قاله في الصباح والمساء، في الصباح والمساء، وليس مقيدا بدبر الصلاة. نعم. يقول الأخذ إن الإنسان إذا مات تحلل جسمه ولا يدفع منه شيء فهل هذا صحيح؟ كيف يعذب من القبر؟ نعم، يتحلل جسمه إلى تراب ويعذب، يعذب روحه، الروح باقية لا تفنى، ويعذب جسمه ولو كان ترابا، يعذب جسمه ولو كان ترابا، ويبقى منه عجب الذنب وهو حبة صغيرة عند العصعص، هذه ما تفنى، تبقى منها يركب خلق الإنسان يوم القيامة، فليس كل الإنسان يفنى، بل يبقى منه عجب الذنب، وليس هو يفنى بمعنى أنه يعدم، بل يفنى بمعنى أنه يتحلل إلى تراب، فهذا التراب يعاد يوم القيامة منه جسمه، كما قال تعالى بل عجبوا وقال هذا شيء عجيب، أي إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، الله يعلم التراب الذي تحول من جسم الإنسان ويحصيه سبحانه وتعالى ويحصي ذراته ويصل إليه العذاب والعياذ بالله وهو تراب. نعم، والله على كل شيء قدير. نعم. تسبيح اعتقاد أن التسبيح لا يكون إلا بالسبحة بدعة، السبحة ما لها أصل في الأدلة، وإنما تباح إباحة أنه يستعين بها على العد مثل ما يستعين بالعد بالحصى أو بالأصابع، فهي مباحة وليس لها فضيلة، ولا التسبيح بالأصابع أفضل من التسبيح بغيرها لحث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. إذا ما يستطيع القيام فإنه يصلي قاعدا سواء على كرسي أو على الأرض، اللي على كرسي هذا قاعد مثل القاعد على الأرض، يتبع الأسهل عليه. إن كان الأسهل عليه أنه يقعد على الأرض يقعد على الأرض، إن كان الأسهل أنه يقعد على الكرسي يقعد على الكرسي، يتبع الأسهل عليه. أما أنه يجب عليه يصلي على كرسي، لا ما يجب عليه، هو قاعد سواء على الكرسي ولا على الأرض يسمى قاعدا. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب شذوذ السهل وغيره من شذوذ الكلاب والشكر. عن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمظهر فقام ركعتين الاوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه فانتظر الناس مسلمين تبقى الرب جالسا وسجد سجدتين قبل ان يصلي ثم سلم. اخذ الكتاب وقال الاخذ للبخاري. وفي روايه لمسلم: يكبر في كل سجده وهو جالس ويسجد ويسجد الناس معه مكان لا مسلم من الجلوس. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى صلاتين ركعتين ثم سلم، ثم قال: لا تركت في مقدم المسجد، ووضع يده عليها، وفي القول وفي الوقت وعمر، فهذا ان يكلم. وخرج شعار الناس فقالوا: قصرت الصلاه. وفي القول رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم أكثر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم انتظر ثم كبر ثم سجد بين سجوده أو أطول، ثم ركع الصلاة كبر ثم وضع الصلاة كبر سجد بين سجوده أو أطول ثم ركع الصلاة كبر. اتفق عليه كله في البخاري. ايوان مسلم صلاة العصر. وعلي ابي داود فقال: فصدق باليدين فاوضحوا اي نعم صدق الصحيحين لا تجد لقب. فقالوا: وفي روايه له: ولم يسجد حتى يكفره الله تعالى ذلك. حتى يكفره الله تعالى ذلك. نعم. وعن عمر بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسعى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه ابو داود والترمذي والسلف والحاكم من صححه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا بحث احدكم في صلاته فلم يدرك ان صلى ثلاثا اقراصا فليقرا الشهد وليبني على مشيقا ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فإن كان صلى الأحدهم فتعب له صلاته، وإن كان صلى الإماما كان تغيير الشيطان. رواه مسلم. بعد ابن أحمد رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: والمناد. قال: صليت كذا وكذا. قال: اقتضى رجلين واستقبل القبلة سجد سجدتين ثم سلم، ثم أنظر إلى الناس بوجهه فقال: إنه قد حدث في الصلاة شيء لم أحدكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، وإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته أن يتحرى الصواب أن يتم عليه ثم ليسجد سجدتين. متفق عليه. في رواية البخاري: فليتم ثم يصلي ثم يسجد. ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فجد السجد السلام والسلام. ولأحمد رضي الله عنه وصحبه من حديث عبد الله بن جعفر وصحبه من حديث صلاة السجدتين بعد ما يصلي وصحبه من حديث عبد الله. فإن أمرت بالشهرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام كبرة عين فاستقم قائما فليمضي ولا يعود وليسجد سجدتين.

ويدعو بما شاء. هذا ما يدل عليه حديث ابن بحينة رضي الله عنه، وهو في نوع من أنواع السهو في الصلاة. نعم. وفيه سادسا، فيه سادسا أن المأمومين يتبعون الإمام، يتبعون الإمام إذا قام من التشهد الأول ولم يجلس واستتم قائما فإنهم يتبعونه، لأن الصحابة تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه سابعا أن سجود، أن سهو الإمام، أن سهو الإمام أو أن السجود، أن السجود لسهو الإمام يلزم المأمومين، السجود لسهو الإمام يلزم المأمومين. وأما العكس وهو سهو الإمام المأموم فإنه لا يلزم الإمام، وهذا سيأتي في حديث مستقل إن شاء الله، أن سجود السهو في حق الإمام يلزم المأمومين، وبخلاف العكس فإن سجود فإن سهو المأموم، سهو المأموم لا يلزم الإمام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليها وخطاب أبي بكر وعمر، فعاد أن يسلم وقال سؤال الناس، فقالوا: قصرت الصلاة وخطاب رجل يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده إلى الأفضل، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر وسجد مثل سجوده إلى الأفضل ثم رفع رأسه فكبر، متفق عليه في النقل البخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: فصدق باليدين فأمر الذهب وهي في الصحيحين ثلاثا بنقل فقال. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يفترق الله تعالى ذلك. ما عند الحديث. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم احدى ركعتين ثم سلم، ثم قال: الى خشبه في مقدم المسجد ووضع يده عليها وفي القوم ابو بكر وعمر، فهذا ان يكلم، فقال سؤال الناس، فقالوا: قصرت الصلاه. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، فقال: يا رسول الله، انسيت ان قصرت الصلاه؟ فقال: لم أنسى ولا تكثر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كثر ثم سجد مثل سجوده او اكثر، ثم وضع راسه فكثر ثم وضع راسه فكثر فسجد مثل سجوده او اكثر ثم رفع راسه فكثر، متفق عليه. واللفظ للبخاري. وفي روايه لمسلم: صلاه العصر. ولابي داود فقال: فصدق باليدين فامره اللهم، وفي الصحيحين لا تنزل فقال. وفي روايه له: ولم يسجد حتى يفعله الله تعالى ذلك. هذا الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتي العشي. العشي هو من زوال الشمس إلى غروب الشمس، من زوال الشمس إلى الغروب، هذا يسمى بالعشي. وصلاة العشي هما الظهر والعصر. في أول الحديث إحدى صلاتي العشي من غير تعيين، لكن في الرواية اللاحقة أنها صلاة العصر، وفي رواية أنها صلاة الظهر. فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الركعتين، هذا نوع آخر من أنواع السهو الذي حصل له صلى الله عليه وسلم، أنه سلم من ركعتين في الرباعية ناسيا، ثم قام صلى الله عليه وسلم بعدما سلم

الذي على يقين بخطأ الإمام لا يتابعه، لا يتابعه، يجب عليه أن لا يتابعه، فإن كان مسبوقا وقام ليقضي ما فاته أو قام الإمام إلى خامسة ويعلم إنها خامسة يفارقه، يفارقه ويكمل صلاته. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للمأموم أن يتكلم بالكلام ليعلم الإمام أنها خامسة إذا لم يفهم الإمام نوع الخطأ في التسبيح؟ يقول سبحان الله، سبح به تسبيح. وقال أهل العلم إن جاء بآية، إن جاء بآية فيها التنبيه فلا بأس، إذا وجد آية تدل على التنبيه فوقرأها لأجل تنبه الإمام، مثل ما لو نسي الركوع فقرأ الإمام واركعوا مع الراكعين لأجل ينبهه أنه نسي الركوع، أو نسي السجود وقال الإمام المأموم واسجد واقترب فيتذكر الإمام أنه ناسي السجود، فلا بأس. إذا جاء بآية فيها تنبيه على السهو فلا بأس، أما كلام عادي لا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يسبح الرجال، يكفي التسبيح. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز للإمام ترك سجود السهو عندما يشك في صلاته اعتمادا على سقوط المأمومين؟ لا، إذا حصل له شك، إذا حصل له شك فإنه يسجد للسهو، لأن هذا الشك نوع من السهو، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليسجد. نعم. والفقهاء يقولون يشرع سجود السهو لزيادة في الصلاة سهوا أو نقص منها سهوا أو شك في الجملة، يعني موجبات سجود السهو ثلاثة أمور، إما زيادة في الصلاة وإما نقصان من الصلاة وإما شك فيها. نعم. نعم، يكون سنة إذا كان من أجل ترك سنة، كما لو أخطأ في آية، لو كان يقرأ وأخطأ في القراءة بأن رفع منصوبا أو نصب مرفوعا أو نسي آية من القرآن، يستحب له أن يسجد للسهو. إذا ترك سنة، إذا ترك سنة فإنه يسجد للسهو، سنة يستحب له أن يسجد للسهو، أما إذا ترك واجبا فإنه يجب عليه سجود السهو. نعم. فضيلة الشيخ، هل تجب سجود السهو في الصلاة النافلة إذا انتهى بها؟ نعم، مثل الفريضة تمام، تجب فيها، يجب فيها سجود السهو كما يجب في الفريضة. نعم. فضيلة الشيخ، من دخل في الصلاة مع الإمام وقد سبقه في الصلاة الركعة الأولى والثانية وقد سهل الإمام في إحدى السجدتين التي سبقته، فهل يسجد هذا المسبوق مع الإمام أو أنه يقوم ويأتي بما بقي من صلاته؟ يتابع الإمام، يتابع الإمام، يسجد معه، فإذا سلم يقوم المأموم ويأتي بما سبق به، يتابع الإمام. نعم، يسجد معه سجود السهو ولو كان مسبوقا، ولو كان ما حضر السهو يلزم متابعة الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا سهى الإمام فعليه وعليهم، هذا عام. نعم. إذا وقف لا، إذا وقف يستمر ويسجد عندما يريد السلام هو. نعم. أرجو التوضيح في هذا عندما قال ذو اليدين للرسول صلى الله عليه وسلم أقصر في الصلاة النسيت، قال صلى الله عليه وسلم لن تنسى ولا تقصى، فقال فلا أرجو نسيت. نعم، وش فيه؟ قوله قال ذو اليدين يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما في شيء، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لم تقصر، الرسول قال لم تقصر، فما دام قال لم تقصر دل على أنه صلى الله عليه وسلم نسي، ما بقي إلا الاحتمال الثاني وهو النسيان، فلذلك قال رضي الله عنه بلى قد نسيت، لأن ما دامت لم تقصر ما بقي إلا النسيان. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.